اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين المباركين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الجزء الثاني أيها الأفاضل الكرام في الكلام على صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. تقدم معنا في الدرس السابق أن صفة الوحدانية هي من الصفات السلبية الخمس الواجبة لله الكريم سبحانه وتعالى، وصفة الوحدانية تعني نفي وسلب الكثرة عن الذات والصفات والأفعال، أي أن الله لا ثاني له في ذاته ولا ثاني له في صفاته ولا ثاني له في أفعاله. فمعنى الله واحد في ذاته أن ذات الله العلية ليست مركبة من أجزاء وأبعاض يتصل بعضها ببعض، وإلا لكان مماثلا للحوادث سبحانه. ومعنى الله واحد في ذاته أن ذاته العلية ليس لها نظير ولا مثيل ولا مشابه في العالمين. فنفي كون الذات مركبة من أجزاء يعبر عنه بنفي الكم المتصل، ونفي أن يكون للذات ذات تناظرها وتماثلها يعبر عنه بنفي الكم المنفصل في الذات. فهذان كمان منفيان بقولنا الله واحد في ذاته. ومعنى الله واحد في صفاته أن الله تعالى ليس له أكثر من صفة واحدة من نفس الجنس كقدرتين سمعين كلامين، بل صفاته تعالى في نفسها غير متناهية، لكن كل صفة منها هي واحدة، وهذا نفي للكم المتصل في الصفات. ومعنى الله واحد في صفاته أن صفاته جل شأنه قائمة به وحده لا تقوم بغيره، ولا يوجد صفة كصفة الله تعالى. فالذوات الحادثة فالمخلوقات غير مماثلة لله تعالى في صفاته، وهذا نفي للكم المنفصل في الصفات. فهذان إذن كمان منفيان في الصفات. ومعنى الله واحد في أفعاله كما قلنا في درس السابق أن الله تعالى لا شريك معه في الفعل والتأثير، الله متفرد بالإيجاد والإعدام للذوات كلها للصفات كلها سبحانه وتعالى، وهذا نفي للكم المنفصل في الأفعال. وأما الكم المتصل في الأفعال فلا تنفيه الوحدانية، إذ هو ثابت كما يقول العلامة الصاوي لا ينفى، لأن أفعال الله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه جل ربنا تبارك وتعالى. فجملة الكموم المنفية بالوحدانية خمسة: كم متصل وكم منفصل في الذات، كم متصل وكم منفصل في الصفات، وكم منفصل في الأفعال. وصفة الوحدانية هي عبارة عن ثلاثة سلوب، وكل هذا بحمد الله تعالى قد تقدم الكلام عنه في درسنا السابق، وقد بينا في درسنا السابق أيضا مسألة الكسب وخلق أفعال العباد، وقلنا إذا علمت أن الله متفرد بالإيجاد والاختراع وأن وحدانية الأفعال تنفي مشاركة الغير لله سبحانه وتعالى، علمت أنه لا تأثير للعبد في أفعاله الاختيارية كالقيام القعود الجري الصلاة الصيام الطواف شرب الخمر إلى آخره، ولا في الاضطرارية اتفاقا كحركة المرتعش من البرد، بل الله سبحانه هو الخالق لجميع أفعال العبيد اختياريها وضروريها حسنها وقبيحها عند أهل الحق، لقوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أدلة وبراهين ثبوت الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ونتكلم أيضا عن علاقة الأسباب بالمسببات عند أهل السنة وغيرهم. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: وجوز البعض دليل السمع في وحدة وقيل ذا ذو وضع، لأنها لو انتفت عنه عدم، صنع من التمانع الذي علم، ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب. إذن أيها الكرام، اختلف العلماء وافترقوا إلى فرقتين. بعضهم جوز الاستدلال بالدليل النقلي على صفة الوحدانية، وبعضهم قال لا يستدل على صفة الوحدانية إلا بالدليل العقلي، فالدليل العقلي مستقل بإثبات الوحدانية. أما الدليل النقلي فقيل إنه مستقل أيضا بإثباتها، وهو رأي الفخر الرازي رحمه الله تعالى ومن وافقه. وقيل إن الدليل النقلي غير مستقل بإثبات الوحدانية، وهذا مذهب المحققين لما يلزم عليه من الدور، فإثبات الوحدانية متوقف على السمع، والسمع متوقف على ثبوت المعجزة، على ثبوت المعجزة، والمعجزة فعل ممكن متوقف على الوحدانية، فنسقط في الدور. الوحدانية متوقفة على النقل، على السمع، السمع متوقف على ثبوت المعجزة وصدق الرسول، المعجزة من حيث كونها فعل ممكن متوقف على إثبات الوحدانية والعلم والسمع في خالقها وموجدها، فبدأنا من الوحدانية وانتهينا بها فسقطنا في الدور. فلذلك الاستدلال بالدليل النقلي على صفة الوحدانية مرجوح، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله وجوز البعض، يعني كالفخر الرازي ومن وافقه، دليل السمع في وحدة، يعني في إثبات الوحدانية لله. وقيل ذا ذو وضع، قال المحققون هذا الاستدلال بالدليل السمعي ذو وضع، يعني مصطنع خلاف التحقيق وهو مرجوح. والحق أن صفة الوحدانية يستدل عليها بالدليل العقلي استقلالا، الراجح الاستدلال على وجوب صفة الوحدانية لله تعالى بالدليل العقلي استقلالا. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله: لأنها لو انتفت عنه عدم، صنع من التمانع الذي علم. لأنها أي الوحدانية لو انتفت عنه، لو انتفت عن الله سبحانه وتعالى، عدم صنع، يعني عدم العالم المصنوع المخلوق لله تبارك وتعالى من التمانع الذي علم. ويستدل لهذا بدليل التمانع. نقول أيها الكرام في تبسيط وتلخيص الدليل العقلي على وجوب الوحدانية لله تعالى: لو لم يكن الله تعالى واحدا بأن تعددت صفات التأثير كقدرتين مثلا، أو كان لغير الله صفات كصفاته سبحانه، أو كان لغيره فعل كفعله، أو كان هناك شريك في الملك مع الله تعالى، أو كانت الذات العلية مركبة من جزئين فأكثر، لما كان الله قادرا ولا لزم عجزه عن إيجاد شيء ما أو إعدامه، تعالى الله عن هذا. وعدم الاقتدار على إيجاد شيء ما باطل بالعيان والمشاهدة بدليل هذا العالم المحكم الصنع المتقن الإبداع، فما أدى إليه وهو عدم كونه واحدا يكون بالتالي باطلا. وإذا بطل عدم كونه واحدا ثبت بالتالي نقيضه، وهو كونه واحدا متصفا بالوحدانية وجوبا، وهذا المراد إثباته. وبيان كيفية ترتب العجز على التعدد، يعني أن الله ليس بواحد بل معه آلهة، على فرض وجود إلهين فأكثر، أن تقول لا يخلو الحال إذا انتفت الوحدانية عن الله ووجد أكثر من إله خالق من أمرين، إما أن يختلف أو يتفق. ونبدأ بمبدأ الشيخ الذي أشار إليه بقوله التمانع، فنقول على فرض تعدد الآلهة هناك احتمال أن يختلف ولا يتفق، وهذا الاحتمال لا يخلو من أمرين كذلك. الأول إما أن ينفذ مرادهما معا مع اختلافهما، فينفذ مراد من قال بإيجاد زيد فيوجد ما أراده، وينفذ مراد من قال ببقاء زيد في العدم فيلزم على نفوذ مرادهما اجتماع الضدين، ككون زيد مثلا موجودا وغير موجود، ككون الشجرة مخلوقة وغير مخلوقة، ككون الجسم متحرك وغير متحرك، لأن الإله الأول أراد شيئا والإله الثاني على فرض وجوده أراد أمرا مخالفا للأول، فيلزم على ذلك اجتماع الضدين وهو محال، فيكون نفاذ مرادهما معا مثله يعني محال. أو يلزم على اختلافهما أمر آخر، أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، فيلزم إذن عجز الآخر الذي لم ينفذ مراده، فإذا وصف الإله الأول بالعجز يلزم منه عجز الثاني ولو نفذ مراده، لأن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر، والمتماثلان يستويان في جميع الأحكام. فإن لم يكون متماثلين فمن نفذ أمره هو الإله الحق، ويسمى هذا البرهان ببرهان التمانع أو التطارد. نلخصه أيها الكرام من خلال قول الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين، يقول: برهان التمانع ويقال له برهان التطارد، وتقريره أنه لو أمكن التعدد، لو فرضنا هناك أكثر من إله، لو أمكن التعدد لأمكن التمانع، كأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، ولو أمكن التمانع لزم أحد الأمرين الممتنعين لذاتهما، أعني اجتماع الضدين إن نفذ مرادهما، وعجز أحد الإلهين إن نفذ مراد أحدهما دون الآخر، وعجز أحدهما يؤدي لعجز الآخر، لأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر، وعجزهما يؤدي لعدم وجود شيء من العالم، لأن العاجز لا يخلق، ويثبت عجز الآلهة إذن العالم غير موجود، يؤدي لعدم وجود شيء من العالم وهو باطل بالمشاهدة. العالم موجود، إذن فرضية عدم وجود العالم باطلة، إذن ما أدى إلى ذلك وهو القول بالعجز يكون باطلا، وما أدى إلى القول بالعجز أو اجتماع النقيضين وهو القول بتعدد الآلهة يكون باطلا، فيثبت المراد أنه لا إله إلا الله. يقول: وهو باطل بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو تعدد الإله باطل. وهذا البرهان هو المشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، انتهى كلام الدسوقي. هذا الاحتمال الأول أيها الكرام الذي صورناه باختلاف الآلهة المتعددة، وقلنا هذا الاختلاف يؤدي إلى أحد أمرين، إما أن ينفذ مرادهما معا أو ينفذ مراد أحدهما، وعلى كلا الأمرين يلزم محال وباطل. الأمر الثاني أن يتفق الإلهان ولا يختلفان على وجود شيء كحركة زيد أو وجوده، وهذا الفرض والتقدير أيضا لا يخلو من أمرين، أن يوجد الإلهان فأكثر هذا الشيء في آن واحد بقدرتيهما، فيلزم على ذلك اجتماع مؤثرين مستقل كل منهما بالإيجاد على أثر واحد، وهو أمر غير معقول، اجتماع مؤثرين على أثر واحد غير معقول. فالنقطة مثلا أو الخط الذي ليس له عرض يستحيل أن يرسم بقلمين، وتعلق القدرة تعلق استقلال يا كرام لا معاونة، على أن المعاونة توجب العجز قطعا. هذا الفرض الأول، أن يوجد الإلهان الشيء في آن واحد بقدرتيهما، فيلزم على ذلك اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو غير معقول، أو أن يوجداه من العدم على الترتيب فيلزم على إيجاد الثاني تحصيل الحاصل وهو غير معقول أيضا. هناك تعدد للآلهة، أوجد أحد الآلهة شيئا ثم الثاني أوجده بعده، نقول أنت توجد موجود، هذا تحصيل الحاصل وهو غير معقول، وتفويض الإيجاد من أحدهما للآخر عجز للمفوض، لأن شأن قدرة الإله عموم التعلق بجميع الممكنات، قدرة الإله تامة عامة التعلق بكل ممكن، فتفويض الإيجاد من أحد الإلهين بين قوسين للآخر عجز للمفوض، لأن شأن قدرة الإله عموم التعلق بالممكنات، فإن تخلف تعلقها ولو بممكن واحد لم تكن عامة ووجب العجز لمن فرض أنه إله، فالاتفاق إذن غير ممكن. وقد قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهذا البرهان يسمى ببرهان التوارد، نلخصه معا من خلال كلام الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى، حيث يقول: برهان التوارد وإيضاحه أنهما إذا قصدا إيجاد معين فوقوعه إن كان بقدرة كل منهما لزم كون الأثر الواحد أثرين، تكون الحركة حركتان، الوجود وجودان، خلق الشجرة خلقان، فإن قصد إيجاد معين فوقوعه إن كان بقدرة كل منهما لزم كون الأثر الواحد أثرين، وهذا محال، وإن كان بقدرة أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح، لأن المقتضي للقادرية ذات الإله وللمقدورية ذات الممكن، فنسبة الممكنات للإلهين المفروضين على السوية من غير رجحان. نحن فرضنا إلها متصفا بالقادرية وإله آخر متصف بالقادرية، وهذا الممكن متصف بالمقدورية، فنسبة الممكن للإلهين على التساوي، إذن كيف تنفذ قدرة هذا دون الآخر فيكون هناك ترجيح بلا مرجح؟ يقول: فنسبة الممكنات للإلهين المفروضين على السوية من غير رجحان، ولزم العجز أيضا. انتهى. إذن أيها الكرام، هذان الدليلان العقليان على إثبات الوحدانية لله تعالى. البرهان الأول يسمى ببرهان التمانع أو التطارد، وهو ما اقتصر عليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله: من التمانع الذي علم. والبرهان الثاني هو الذي يعبر عنه بالتوارد، أعيد سبكه بعجالة أيها الكرام. نقول: لا يخلو الحال إذا انتفت الوحدانية عن الله تعالى وفرض وجود أكثر من إله خالق من أمرين، لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يتفق الإلهان على وجود شيء معين وهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يجداه في آن واحد بقدرتيهما فيلزم على ذلك اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو غير معقول، أو أن يوجده من العدم على الترتيب فيلزم على إيجاد الثاني تحصيل الحاصل وهو غير معقول أيضا، وتفويض الإيجاد من أحدهما للآخر عجز للمفوض، لأن القدرة المفروض أن تكون في الإله تامة عامة التعلق بالممكنات، فإن تخلف تعلقها ولو بممكن واحد اتصف الإله بالعجز، وهذا محال. وهذا كما قلنا يسمى ببرهان التوارد، وهو المفروض عند اتفاق الآلهة المتعددة. الأمر الثاني: وإما أن يختلف الإلهان أو الآلهة، وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن ينفذ مرادهما معا مع اختلافهما، فينفذ مراد من قال بإيجاد شيء وينفذ مراد من قال ببقائه في حيز العدم، فيلزم على هذا النفوذ للإرادتين اجتماع النقيضين ككون زيد موجودا معدوما في نفس الوقت، وهو محال. الأمر الثاني: إما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، فيلزم عجز الآخر الذي لم ينفذ مراده وثبوت العجز لمن لم ينفذ مراده يستلزم عجز الآخر، لأنهما متماثلين، فيجري على أحد المتماثلين ما يجري على الآخر لاستوائهما في الأحكام. فإن لم يكون متماثلين فمن نفذ أمره يكون هو الإله، وهذا البرهان هو المسمى بالتمانع أو التطارد، وهو ما اقتصر عليه الناظم رحمه الله. وحاصل البرهان العقلي في إثبات وجوب الوحدانية لله تعالى أيها الكرام ما لخصه الإمام السنوسي بإيجاز فقال: لو كان له تعالى مماثل في ألوهيته لزم ألا يوجد شيء من الحوادث، والتالي معلوم البطلان بالضرورة، والتالي يعني عدم وجود شيء من الحوادث معلوم البطلان بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ لوجودها بالمشاهدة، أنت تشاهد العالم. يقول: وبيان لزوم ذلك أنه قد قرر بالبرهان القاطعي وجوب عموم قدرته وإرادته لجميع الممكنات، فلو كان ثم موجود له من القدرة على إيجاد ممكن ما مثل ما لمولانا جل وعز لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن ألا يوجد بهما معا لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين، يقصد كل مؤثر مستقل بالإيجاد عن الآخر، وهو يشير بهذا إلى برهان التوارد. يقول: لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن ألا يوجد بهما معا لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين، لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين، وذلك لا يعقل، فإنه لابد من عجز أحد المؤثرين، وذلك مستلزم لعجز الآخر المماثل له في القدرة على الإيجاد. وإذا لزم عجزهما معا في هذا الممكن لزم عجزهما كذلك في سائر الممكنات لعدم الفرق بينهما، وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلها، والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورة. وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد كان مع الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى، وهو رحمه الله يشير بهذا إلى برهان التمانع. يقول: وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد كان مع الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى، فتعين وجوب وحدانية مولانا جل وعز في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. انتهى كلام السنوسي رحمه الله تعالى من شرحه على العقيدة الصغرى. إذن هذا يا كرام حاصل الدليل العقلي في إثبات الوحدانية وبيان وجوبها لله سبحانه وتعالى. نضيف نحن أيها الكرام من باب التوسع الدليل النقلي الذي يؤتى به بعد الدليل العقلي. من الأدلة النقلية على وجوب الوحدانية لله سبحانه قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله جل شأنه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون ما يكون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد. هذا الدليل، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لفضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآيات والأحاديث في التدليل على كون الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولنأخذ أيها الكرام الأفاضل نصا للإمام ابن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه النور المبين في قواعد عقائد الدين، نلخص به جميع ما تقدم من الأدلة والبراهين التي تثبت وجوب صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في التوحيد: والدليل على وحدانيته سبحانه من وجوه كثيرة أرشد إليها القرآن، فليس بعد بيان الله في إثبات التوحيد بيان. الوجه الأول أن كل شيء مخلوق فإنما يخلقه خالق واحد، لأن الفعل الواحد لا يصدر من فاعلين، فثبت بذلك أن الخالق واحد وهو الله تعالى. وفي هذا المعنى قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. يقول: الوجه الثاني أن الدليل قد دل على أن كل موجود سوى الله تعالى فهو محدث مخلوق خلقه الله تعالى، والمخلوق لا يكون شريكه خالقه ولا نظيرا له ولا مماثلا له، لأنه عبده خلقه حين شاء ويهلكه إذا شاء. وفي هذا المعنى قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الوجه الثالث أن لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما موت شخص وأراد الآخر حياته، أو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: إما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما، وذلك محال لأن الشخص لا يكون حيا ميتا والحركة والسكون لا يجتمعان، وإما ألا تنفذ إرادة واحد منهما فيؤدي إلى عجزهما وقصورهما، وذلك أيضا محال لأنه لا بد أن يكون الشخص إما حيا أو ميتا، والجسم إما متحركا أو ساكنا، وإما أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر، فالذي تنفذ إرادته هو الإله، والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله، لأنه يكون مغلوبا مقهورا. فقد ثبت أن الإله واحد، وهذا معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. صدق الله العظيم. يقول الوجه الرابع أن لو فرضنا إلهين خالقين لكان كل واحد منهما منفردا بمخلوقاته عن الآخر، ولكانت مخلوقات أحدهما تتميز عن مخلوقات الآخر، لكن نرى المخلوقات كلها مرتبطة بعضها ببعض وهي جارية على تدبير وتقدير محكم، فدل ذلك على أن خالقها ومالكها ومدبرها واحد وهو الله تعالى. وبيان ارتباط المخلوقات بعضها ببعض أن الإنسان وسائر الحيوان تتغذى بالنبات الخارج من الأرض، والنبات يتغذى بالمطر النازل من السماء إذا جرت الرياح فأثارت السحاب، وأن الشمس والقمر يجريان في الفلك على ترتيب مخصوص وفيهما منافع من إصلاح الثمار واختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول ومعرفة السنين والشهور. فانظر ارتباط أمر الحيوان والنبات والسماء والأرض والسحاب والرياح والشمس والقمر والليل والنهار، يظهر لك أن ذلك كله مسخر بقدرة الواحد القهار. ومما يبين ذلك أنه لا يصح وجود ملكين متصرفين في مدينة واحدة، ولما كان العالم يشبه المدينة الواحدة في انتظامه وارتباط بعضه ببعض لم يمكن أن يكون له إلا رب واحد وهو الله تعالى. وهذا معنى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. انتهى كلام الإمام ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في النور المبين في قواعد الدين. وبعد أن بين شيخنا المقري رحمه الله سبحانه وتعالى برهان وجوب صفة الوحدانية لله عز وجل، بين الآن فرعا شديد التعلق بهذه المسألة، وهو علاقة الأسباب بالمسببات. فقال رضي الله تعالى عنه ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، يعني القول والاعتقاد بعدم تأثير الأسباب في المسببات، يعلم عدم التأثير من برهان هذا الباب من أدلته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قام البرهان عليه متفرد بالخلق والإيجاد، متفرد بالاختراع والإعدام سبحانه وتعالى لا شريك له. إذا علمت هذا علمت أن الإنسان لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية كما تقدم في درسنا السابق بحمد الله تعالى، وعلمت أن الأشياء لا تنتج الآثار، السكين لا تخلق القطع، النار لا تخلق التسخين والحرق، الماء لا يخلق الرية، اللباس من صوف لا يخلق الدفء، بل الخالق لجميع الأفعال، الخالق لجميع الآثار هو الله سبحانه وتعالى، المولى الكريم جل جلاله إن شاء خلق الأثر عند السبب وإن شاء لم يخلق، فلا يقبح من الله فعل ولا يقبح منه ترك سبحانه وتعالى، بل يفعل ما يريد متى يريد عندما يريد سبحانه وتعالى. فالأسباب أيها الأفاضل لا تأثير لها في المسببات، فالأسباب لا تؤثر أصلا لا بطبعها، يعني لا بطبيعتها وحقيقتها، ولا بقوة خلقها الله فيها، ولا بالعلة أيها الكرام الأفاضل كما سأشرحه بعد حين. فالمتفرد بالخلق الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح الخريدة الباهية وعلم أيضا، يعني علم من وجوب الوحدانية لله تعالى وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق، ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا في إنبات الزرع، ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما أو غير ذلك. لا بالطبع، يعني لا تأثير للأمور العادية بالطبع، ولا بالعلة، ولا بقوة أودعها الله فيها، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. يقول شيخنا الدردير رحمه الله تعالى بعد ذلك شارحا قوله في الخريدة البهية: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذلك بدعي فلا تلتفت. يقول الشيخ شارحا هذه العبارة: ومن يقل من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع، أي بتأثير الطبع، أي الطبيعة والحقيقة، بأن يقول الأشياء المذكورة، النار، اللباس، السكين، غير ذلك، الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها، أو يقول بالعلة، أي بتأثيرها، بأن يقول إن الأشياء علة، أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. إذن هذان المذهبان باطلان، وكل منهما كما سيبينه بعد حين كفر والعياذ بالله تعالى. يقول: ومن يقول من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع، أي بتأثير الطبع، أي الطبيعة والحقيقة، بأن يقول إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها، أو يقول بالعلة، أي بتأثيرها، تأثير العلة، بأن يقول إن الأشياء علة، أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشترك في عدم الاختيار، أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع. القول بأن الأشياء تؤثر بطبيعتها هذا يتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. يقول رحمه الله: كالإحراق بالنسبة للنار، فإنه يتوقف على شرط مماسة النار للشيء المحرق، هذا شرط، وانتفاء مانع البلل فيه مثلا. فالنار حتى تحرق عند هؤلاء بطبعها لابد أن تمس الورقة أو القماش أو الجسم، ولابد أن يخلو الجسم من البلل، لابد من توفر شرط وانتفاء مانع. يقول: وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة، أي السبب، وجد المعلول، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الإصبع، كلما تحرك الإصبع يتحرك الخاتم بتحركه، وتحرك الإصبع علة في تحرك الخاتم وليس بخلق الله وفعله كما يزعم هؤلاء. يقول الدردير رحمه الله: ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها، ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، أي لتخلف الشرط أو انتفاء المانع. يقول رحمه الله: فذاك القائل، يعني بالطبع أو بالعلة، كفر، أي كافر أو ذو كفر، لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك عند جميع أهل الملة، أي ملة الإسلام. ثم يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا إن الواجب الوجود أثر في العالم بالعلة، واجب الوجود أثر في العالم بالعلة، فهو تعالى علة فيه، يعني ليس الله خالق للعالم باختياره وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. يقولون أثر في العالم بالعلة، فهو تعالى علة فيه، فلذا قالوا إن العالم قديم. الفلاسفة يقولون العالم قديم. لماذا العالم قديم؟ لأن الله القديم علة في وجود العالم، والمعلول دائم ملازم للعلة، فيكون العالم قديما غير حادث. يقول فلذا قالوا إن العالم قديم، وأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين. يقول والحاصل أن الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة على هذا الفرض: فاعل بالطبع، وفاعل بالعلة، وفاعل بالاختيار، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وكلها قال بها الفلاسفة. والثالث كالإنسان عندهم، الثالث الذي هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، الفاعل بالاختيار، قالوا كالإنسان. وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير، الفاعل بالاختيار يعني، ثم هو مخصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالى. ومن يقول من أهل الزيغ إن هذه الأمور العادية، الأسباب العادية، تؤثر بالقوة المودعة، أي بواسطة قوة أودعها الله فيها، فأصحاب هذا القول عندهم أن القوة المودعة في الأشياء، في الأسباب، في المخلوقات، كالآلة للفعل، كالآلة للفعل، كالإبرة بالنسبة للخياط، أو المنشار بالنسبة للنجار. يقول الدردير ومن يقول من أهل الزيغ إن هذه الأمور العادية تؤثر بالقوة المودعة، أي بواسطة قوة أودعها الله تعالى فيها، كما أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه، فالنار تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها، وكذا الباقي، السكين تقطع بقوة خلقها الله فيها، العبد يخلق أفعاله بقوة أودعها الله فيه، اللباس يخلق الدفء بقوة أودعها الله فيه، وعلى هذا فقس. يقول فذاك القائل، يعني القائل بتأثير القوة المودعة، بدعي نسبة للبدعة خلاف السنة، لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكافر على الصحيح لما تقدم، ليس بكافر لما تقدم، يعني لكونهم أثبتوا أن الله خلق العبد وخلق قدرته وإرادته، فصار فعل العبد في الحقيقة مخلوق لله. هم قالوا الله خلق السكين وخلق القوة في السكين، فقالوا لأجل هذه الشبهة ندفع عنهم الكفر، وهم واقعون في الفسق والبدعة لا محالة. يقول فذاك بدعي فلا تلتفتي، أي لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة. ما هو القول السني يا شيخنا الدردير؟ قال من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا، لا بطبع ولا علة ولا بواسطة قوة أودعها أودعت فيها، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختياره. قال فإن قلت إن بعض أهل السنة قال بالتأثير بواسطة القوة، ورجحه الإمام الغزالي والإمام السبكي كما نقله السيوطي، فكيف يكون القائل به بدعيا وفي كفره قولان؟ قال قلت معنى قول التأثير بالقوة عند بعض أئمتنا، يعني من أهل السنة الأشاعرة، أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء، فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. وأما القدرية فينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة، ففرق بين الاعتقادين. ومع ذلك فالراجح الأول، وهو أن التأثير له وحده عندها، عندها لا بها، يعني ليست هي واسطة بين الله وبين الأثر. وإن جرت العادة بأنه إنما يحصل التأثير عندها، يعني التأثير هنا أي خلق الله تعالى وإعدامه للشيء، عندها يعني عند الاقتران انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. إذا نلخص هذا الفرع أيها الكرام فنقول: اختلف الناس في الأسباب العادية وتأثيرها في المسببات، فهناك من قال إن الأسباب تؤثر في المسببات بطبعها يعني بحقيقتها وطبيعتها، فينسب الخلق والتأثير للطبع. وهناك من قال إن الأشياء أو الأسباب تؤثر في المسببات بالعلة، وهناك من قال إن الأسباب تؤثر بقوة أودعت فيها فينسب التأثير للقوة الحادثة، فجعل هؤلاء الربط بين الأسباب والمسببات ربطا عقليا لا يصح تخلفه، وأسندوا وجود كل أثر لما جرت العادة إنه يوجد معه، فنسبوا التأثير للطبع أو للقوة المودعة أو للعلة. وهناك من يسند إيجاد المسببات لله حقيقة، ولكن يرى الربط بين الأسباب والمسببات بين الأمور العادية والآثار عقليا لا يمكن تخلفه. يقول: الله هو الخالق الموجد من العدم، لكن هذا الارتباط بين النار والإحراق بين السكين والقطع عقلي لا يصح تخلفه. وهناك من يرى أن الله هو المتفرد بالخلق والإعدام ويسند إيجاد الآثار والمسببات لله وحده حقيقة، ولكن يرى أن الربط بين الأسباب والمسببات عادي يعني غير عقلي فيمكن تخلفه، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. فمن يقول أن الله هو المتفرد بالخلق والعلاقة والربط بين الأسباب والمسببات ربط عادي يصح أن يتخلف السكين، إن شاء الله خلق القطع عندها وإن لم يشأ لم يخلقه فلا قطع، كذلك النار، كذلك اللباس الصوفي وغير ذلك. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو الحق. يقول شيخنا الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين: العقلاء على أربعة أقسام، فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها والتلازم بينهما عقلي، وهذا كافر إجماعا. ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي، وهذا في كفره قولان، والصحيح عدم كفره. ومن هذا يعلم أن الصحيح عدم كفر المعتزلة، لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة أودعها الله فيه، وهي القدرة الحادثة التي خلقها الله فيه. يقول: ومنهم يعني من العقلاء، ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع هو الله وحده، إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفها، فمتى وجدت النار وجد الإحراق، ومتى وجد الأكل وجد الشبع، وهذا غير كافر إجماعا، إلا أن هذا الاعتقاد جهل، وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر، لأنه يلزم إنكار ما خالف العادة، فربما أنكر البعث وإحياء الموت فيكفر، وذلك لأن العادة أن الميت إذا مات يوضع في القبر ولا يحيى بعد ذلك، فربما اعتقد أنه لا يمكن تخلف ذلك تخلف العادة فينكر البعث وإحياء الموت فيكفر. إذن صاحب هذا القول الأخير غير كافر، لكن يخشى عليه أن يجره قوله المخالف للصواب قوله الباطل إلى الكفر بعد ذلك. يقول الدسوقي رحمه الله: ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده، وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب دون المسبب. وهذا الاعتقاد هو المنجي عند الله، وهو اعتقاد أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. هذا حاصل الكلام أيها الأفاضل الكرام في مسألة علاقة الأسباب بالمسببات بين أهل السنة وأهل البدعة. والذي ينبغي أن نعتقده دائما أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد دون حاجة لواسطة أو آلة أو معالجة. الله يخلق الأشياء عند الأسباب إنشاء، ولا يخلق إنشاء سبحانه وتعالى، فلا يجب عليه فعل ولا يجب عليه ترك. هو الواحد في ذاته، هو الواحد في أفعاله، هو الواحد في صفاته سبحانه وتعالى. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 11 بحمد الله وتوفيقه وإحسانه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.